يا غلا من سكن روحي ويا الحب يرويني ويجمل من هويت ويا أول الدنيا ويا آخرها وجودك في حياتي عن جميع الناس يكفيني ترى من دونك الدنيا يا مصغرها ومحقرها ويا حلوة العمر في شوفتك ويدك بيداني ويا شين الليالي بظلمة غيابك وانا سهرها كثر ما قلت انا احبك وبك ولا تخليني مشاعر صادقة ما قلت هل بصدري اشعرها وقفت ببابك وطاحت دموعي وامتلت عيني ولا باقي معاي الا دموع كنت داخرها انا حقي عليك انك على جروحي تقويني ومن حقي عليك اطوف الزلات واسترها واذا ضقت وتعبت من الاوادم لا تناديني بتلقى حولك طيوفي عسى ربي يقدرها علي الله شاهد بن غيرك ما يسليني عليك الله مجادي في بحبك لا تكسرها علي الله شاهد بن غيرك ما يسليني عليك الله مجادي في بحبك لا تكسرها عليك الله مجادي في بحبك لا تكسرها